في حديث ورد النهي عن رفع الصوت عند لقاء العدو، ما المراد؟ ايش النهي عن رفع الصوت عند لقاء العدو؟ عن ان رفع الصوت عند لقاء العدو؟ لا، ما في كل موضع بحسبه. اذا خيف من العدو، ان الانسان اذا كبر استدل العدو بكبيره على ذاته وهو المقصود، فانه ينهى عن رفع الصوت. اصبر. واما اذا لم يكن هناك مفسده فلا باس. فقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين الى العدو وهو يقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب.